كل حب في حياتي قد يزول، غير حب الله أو حب الرسول. إن يكن للحب عذال فما دون حب الله في الدنيا عذول. كل حب في حياتي قد يزول، قد يزول، غير حب الله أو حب الرسول، أو حب الرسول. إن يكن للحب عذال فما دون حب الله في الدنيا عدو. جاءنا بالحق خير الأنبياء، يملأ الدنيا وما فيها ضياء. إن نورا جاء من وحي السماء، لهو خير الهدي في خير العقول. جاءنا بالحق خير الأنبياء، يملأ الدنيا وما فيها ضياء. إن نورا جاء من وحي السماء، لهو خير الهدي في خير العقول. كل حب في حياتي قد يزول، غير حب الله أو حب الرسول. إن يكن للحب عذال فما دون حب الله في الدنيا عذول. قد عبدنا الله رب العالمين، واتبعنا هادي خير المرسلين. إن رضينا غير دين الله دين، لن نجد في رحمة الله القبول. جاءنا بالحق خير الأنبياء، يملأ الدنيا وما فيها ضياء. إن نورا جاء من وحي السماء، لهو خير الهدي في خير العقول. كل حب في حياتي قد يزول، غير حب الله أو حب الرسول. إن يكن للحب عذال فما